إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الدنيا قد أقبلت على الناس بحلها وحرامها، وزينت حتى بدت كجنة الفردوس، وتعطرت للناس حتى كست وأينعت لهم ثمرتها، واشرأبت لها أعناق طالبيها، فأقبلت عليهم واستقبلتهم وعلت بهم حتى عانقت بهم السماء. فبينما العبد بين أحضانها يتغنى قد غره شيطانه، إذ فاجأته الدنيا بأصلها، فأظهرت له وجها قبيحا حتى بدت أنيابها، فأظهرت له وجها قبيحا حتى بدت أنيابها، وتكلمت بلسان حال تسمع المخدوع فيها: أيها العبد الغرور، أيها العبد الظلوم، إنني أنا الدنيا، وإن علوت إلى السماء دهرا فلا تركن إلي وامضي، فإنها الآثام أنت تحملها، ومن بعدها حزن ثم هم ثم رب فوق العرش أنت لاقيه. فهذه كلمات تنبيك عن واقع تحياه أمتنا، فهذه كلمات تنبيك عن واقع تحياه أمتنا. غفلة بين المسلمين دبت، ركون إلى الدنيا وإعراض عن الآخرة، حتى صار حال المسلمين يندى له الجبين ويصاب القلب منه بالهم والحزن. ووالله الذي يعلم السر وأخفى، كلما رأيت حال المسلمين وما بهم من غفلة أنساهم الشيطان بها مراد الله عز وجل منهم، حتى علت الذنوب أكتافهم، كلما علت وجهي هموم وأصاب قلبي هم وحزن، وتمنيت أني على بيوت المسلمين أسطو أذكرهم بمن هو أقرب إلى أحدهم من نفسه، وأعلم من أحدهم بدخيلة نفسه، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليهم، يعلم ما بهم من غفلة وإعراض عنه سبحانه، لكنه لتمام رحمته وحلمه يمهلهم، ولو أخذهم بذنوبهم لأهلكهم. فإنه سبحانه وتعالى وإن وسعت رحمته كل شيء، فإن غضبه لا تقوم له السماوات والأرض ولا الجبال الرواسي. فهذه كلمات تنبيك عن واقع تحياه أمتنا، لقد صار أكثر المسلمين اليوم لا يعبؤون إلا بكسب رزق وجمع مال ولذة تنال، وقل من عباد الله عز وجل من تراهم أو من تراه مهموما لمعصية أتاها أو طاعة لم يدركها أو أنه آنس من قلبه أنسا بغير الله عز وجل. لقد أتت على العبد أيام بل شهور بل سنون وما أغلق عليه بابه وما خلا بالله عز وجل وحده، وقد غلقت الأبواب دونه، يرفع يديه إلى السماء يلتمس العفو من رب كريم، يلتمس العفو من رب رحيم، وعيناه تذرفان بالدمع حزنا على ما جنت يداه وعلى قلبه الذي مات أو كاد أن يموت بعدما استحكمت منه غفلة أو شكت على زواله أو صرفه إلى متاهات الدنيا. لقد صار كثير من المسلمين اليوم في فتنة على موائدهم تدور، وفي قعر بيوتهم تجول، تصرف إليها من أجاب، يحيا بها قوم وآخرون في قبورهم قد دفنوا، حتى صبت عليهم الفتن صبا حتى امتلأت منها بيوتهم. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعدما أشرف على أقم من أقام المدينة إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القصر. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فإنها يوشك أن تدرككم، فبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم لا يرى فيها إلا البصير الذي قدم بين يدي الله عز وجل معذرة. وفيها: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لقد صار كثير من المسلمين، وقل منهم من رحم ربك، لقد صار كثير من المسلمين في غفلة قد كست قلوبهم وأعرضوا عن الله عز وجل، وقد كذب ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء المعرضين عنه وعن كتابه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعاملهم بجنس صنيعهم في الآخرة في موقف لا يستعتبون فيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك المثل بالمثل. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أعرضت عنها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم يعامل الله عز وجل عباده بمثل صنيعهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فالله عز وجل يعامل العباد بخبيئة أنفسهم. فاليوم صار كثير من المسلمين يحتالون على فعل ما حرم الله عز وجل، يتحايلون على اقتراف المحرمات، وأنهم ظنوا وكأنهم ظنوا أن الله عز وجل لا يعلم سرهم ونجواهم، وقد علموا أو يعلموا أن اقتراف المحرمات بحيلة أشد عند الله حرمة من مقارفة الحرام بغير حيلة. فإن الذي يحتال على فعل محرم فيسلك له مسلكا يخفى على الناس ولا يخفى على من يطلع على السرائر سبحانه، إنما يظنون أنهم يخدعون الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم حقيقة مكرهم، فتعالى الله عما يظنون علوا كبيرا. وقد صنع الله عز وجل أبشع صنعة بمن احتال على اقتراف المحرمات، فذكر الله عز وجل في كتابه عن طائفة من بني إسرائيل، فقال الله عز وجل عنهم وهو يسمع من بعدهم ويعلمهم سبحانه وتعالى أو يعلمهم سبحانه وتعالى أن العقوبة التي أتت عليهم ليست بعيدة عنكم إن صنعتم مثل ما صنعوا. فقال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إن كانت في قلوبكم مثقال حبة من خردل من إيمان فهذه موعظة لكم. وفسر الله رب العالمين بقوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فأخبر الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل أولئك وأن نعلمهم أن العقوبة التي أتت على أسلافهم هي منهم قريب، وأنهم إن احتالوا كما احتال أسلافهم فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. فيوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب منه، فإنه إن غضب عليهم فلا تقوم السماوات والأرض ولا الجبال الرواسي على غضبه، فسبحانه وتعالى على كل شيء قدير. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قيل إنها في مدين أو إيلية. اسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ليعلموا أنك تلقى الوحي من لدن حكيم خبير. فاسألهم عن تلك القرية التي كانت قريبة من البحر إذ يعدون في السبت يعتدون فيما حرم الله عز وجل عليهم، وكان رب العالمين قد ابتلاهم، والله عز وجل إذا أراد شيئا كان، وإذا أمر عباده بشيء فليس لهم أن يسألوه عن حكمته، إذ الله عز وجل لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فابتلى ربنا سبحانه وتعالى أولئك ألا يصطادوا يوم السبت، وشدد رب العالمين عليهم البلاء، وكانت حيتانهم وكل سمك البحر يقال له حوت، كانت حيتانهم في اليوم الذي حرم الله عز وجل عليهم أن يصطادوا فيه، أي في يوم السبت، كانت تأتيهم على شواطئ البحر سرعة، وكانوا يعجزون عن اصطياد شيء منها لأن الله عز وجل حرم عليهم ذلك. ولكن كعادة بني إسرائيل يظنون أنهم يخدعون رب العالمين سبحانه، فاحتال، وكان الواحد بعد الواحد يوم رأى البلاء الذي أنزله الله عز وجل بهم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم في غير يوم السبت لا يجدون حوتا، وفي يوم السبت تأتيهم شرعا، فشدد رب العالمين عليهم البلاء لينظر ماذا يفعلون. والله عز وجل يوقع البلاء بعباده لينظر ماذا يصنعون، فهؤلاء قد احتالوا على ما حرم الله عز وجل، وظنوا أنهم وإن فعلوا ما قد خبأ على بني جنسهم من بني آدم من أقرانهم أنه يخفى على الله عز وجل. فجاء الواحد منهم فنصب الشباك في يوم الجمعة أو في أيام قبل يوم السبت، في الأيام التي أباح الله عز وجل لهم أن يصطادوا فيها، فنصبوا الفخاخ للحوت أو نصبوا الفخاخ للحيتان ووضعوا شباكهم، فإذا جاء يوم السبت وقعت الحيتان في الشباك فتظل هكذا ولا يرفعونها من البحر إلا في يوم الأحد. فقال علماؤهم إن صيدكم للحيتان يوم وضعتم له الشباك، فاحتالوا على الله عز وجل أو هكذا ظنوا، فقالوا إنه لا يحل لكم أن تفعلوا ذلك، فقالوا إننا ما أخرجناه إلا في يوم الأحد. أرادوا أن يخدعوا الله عز وجل، فماذا صنع ربهم سبحانه وتعالى بهم وقد مكر الله عز وجل بهم بعدما انقسم بنو إسرائيل إلى ثلاث طوائف، إلى طائفة قد اعتدت وطائفة تنهاهم عن المنكر الذي فعلوه وطائفة سكتت وقالت لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأجابتهم الطائفة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر معذرة إلى ربكم، فقالوا إنه لا يحل لنا أن نساكنكم بأرض تعصون الله عز وجل فيها جهرة. فضرب بينهم بسور فصار لهؤلاء باب يخرجون منه وهؤلاء باب يخرجون منه، ومرت الأيام ولم يخرج من الذين اعتدوا في السبت أحد، فقال الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فلننظر ما حال إخواننا، فتسلق بعضهم على السور فنظروا فإذا بالله عز وجل قد جعلهم قردة خاسئين، ففتحوا لهم. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره فكان الواحد ممن خطف الله عز وجل وغيره إلى قرد وجعله الله عز وجل في زمرة أصحابه، كان يأتي إلى أولئك الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يشمون ويبكون ويعرفونهم من أنسابهم، ولا يعرف الواحد منهم ممن عصم الله عز وجل أخاه ممن خسف به. أولئك الذين احتالوا على اقتراف ما حرم الله عز وجل، وإن فعل المحرمات من غير حيلة أخف وطأة من فعل المحرمات بحيلة. واليوم صار كثير من المسلمين يحتلون على اقتراف المحرمات، لكنهم لا يأتونها مباشرة، إنما يحتالون على اقترافها لئلا تظهر سوءتهم، فصاروا يقتربون من شيء حرمه الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع فيها وقع في الحرام، فمن وقع فيها وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. أولئك الذين يأكلون الربا يحتالون فيه، وقد صار مشاعا بين جنبات المسلمين، يأكلون منه ليلا ونهارا، مؤسساتهم تتعامل به وأفرادهم يتعاملون به، لكنهم صاروا يحتلون على الله عز وجل ليأكلوا ما حرم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه فيما أحكمه الله عز وجل، يخالفون بذلك ربهم فيأكلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. ويتعجب الواحد منهم أنه إن دعا الله عز وجل لا يستجاب له، وأن يستجاب له، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، وقد علموا أن كل مال نبت من سفت فالنار أولى به، يطعمون أبناءهم من الحرام. وقد قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لقد صار كثير من المسلمين في غفلة يأكلون المحرمات ويتناسونه فيما بينهم، والله عز وجل قد دونه عنده في كتاب لا يضل فيه ربي ولا ينسى. تأكله وتربي عيالك وأبناءك من حرام، ثم يخرج الأبناء وقد صاروا فجرة على آبائهم وأمهاتهم فيما هو الواقع الذي نحياه. ولو رزق العبد بابن بار فقد جمع الله عز وجل له الخير كله، وصار الآباء يشتكون من مثل هذا، أبناء فجرة على آبائهم ويقول أن ذلك، وتناسى أنه إنما ربى ولده وأطعم ابنه من الحرام، يعطيه ويأخذه. وفي الآخرة كما قال ابن عباس فيما ذكره ابن كثير في تفسيره أن الذين يأكلون الربا إنما يبعثهم الله عز وجل مخبولين مجانين، وأنها علامة على أن أولئك من آكل الربا. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقد ذكر ابن كثير وغيره في تفسير قول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره كابن سيرين والحسن أن الله عز وجل ينادى على رؤوس الناس يوم القيامة أنه ينادى على الناس يوم القيامة ويقال لآكل الربا خذ سلاحك والبس لأمة الحرب فيقول أي ربي أو يقول لمن ينادي فمن أحارب فينادى عليه تحارب الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد قال عنه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تتبعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. إننا نعوذ بالله من ذلك، لكننا نرى واقع المسلمين يتعاملون به جهرة، لكنهم يحتالون على فعل. وقد سمعوا من أناس تكلم الشيطان على ألسنتهم وفيهم صدق قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يخرج عليكم أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم. وفي مقدمة صحيح مسلم أيضا في حديث موقوف على ابن عمرو وهو في حكم المرفوع فإنه لا مجال للرأي فيه هو من الغيبيات، قال فيه ابن عمرو إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يعني ابن داود يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم يحلون ما حرم الله عز وجل تلك البنوك التي صارت ملاذا لكل محتاج. لكن كما قلت سلفا أقبلت الدنيا عليهم بحلها وحرامها وزينت حتى بدت كجنة الفردوس وتعطرت حتى كست وأينعت لهم ثمرتها يأخذون المال من حلال ومن حرام ويقولون نحن مضطرون. أي اضطرار هذا؟ وإن الله عز وجل إنما جعل المضطر هو الذي أشرف على الموت أو كاد أن يكون. لكن الرجل يستفتي ويقول عندي عيال أريد أن أزوجهم فهل لي أن آخذ من البنوك مالا؟ يأخذ الربا لأي شيء، يظن أنه إنما يأخذه للضرورة، وأي ضرورة؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليلة والليلتين من غير طعام، ويوم أن تلقاه أبو بكر رضي الله عنه وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء باردا وقدم لهم طعاما لا كالذي تشتهون، يومها وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر رضي الله عنه: والله لتسألن عن هذا النعيم. يبيت النبي صلى الله عليه وسلم جائعا ويستدين صلى الله عليه وسلم بالحلال، وهؤلاء يظنون أنهم في ضرورة. أي ضرورة؟ يريد أن يقضي دينه، يريد أن يقضي دينه فيقترض بالمحرمات، يريد شراء سلعة فيذهب إلى البنك ليشتري له سلعته ويقول إنني في ضرورة، يريد أن يقيم بيتا يقول إنني في ضرورة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إنما يسكنون في حجرة، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم من أعواد معضش بأغصان صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول لأصحابه: هل رأى اليوم منكم أحد رؤيا، يعني يقصها؟ قال: فبينما نحن في ذات ليلة أو في ذات يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد البارحة شيئا. فقص النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخذه من يده، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وفي كل مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيقول له جبريل: انطلق انطلق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نهرا لونه أحمر مثل الدم، ووجد فيه سابحا يسبح في النهر، وعلى رأس الشاطئ رجل قد جمعت له حجارة كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا في الذي في النهر يسبح ويسبح حتى إذا اقترب من الشاطئ ثغر فاه، فتح فاه، وإذا في الذي على شاطئ البحر يمسك بالحجر فيلقمه الحجر فيذهب به إلى حيث شاء رب العالمين فيسبح ويسبح، وهكذا إلى أن يقضي الله عز وجل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا وما هذا؟ قال جبريل عليه السلام: انطلق انطلق. حتى فسر له جبريل عليه السلام في هذا الذي يسبح في بحر الدم أنه آكل الربا يمص دماء المسلمين ويأكلها من غير ما أحل الله عز وجل له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لقد صار كثير من المسلمين اليوم في غفلة لا يعبؤون، أمن حلال يطعمون أم من حرام؟ والله عز وجل يدون عليهم مأكلهم ومشربهم، وعند الله تنشر الدواوين وتنشر الصحف، وهناك ليس للعبد بين يدي الله عز وجل معذرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.